والله يا شيخ محمود والله هذا فضل الله يعطيه الشجاع. يا ايها الذين امنوا ابو اسامه نعم يا حق نعم يا خير لكم ذلك فيها شغل. ايوه في احلى من المساكن الطيبه. مساكن طيبة عشان خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومساكن طيبة في جنات عاد. نعم ذلك الفوز العظيم. Oh, إسماعيل أبو مسار ومساكن طيبة في جنات ذلك الفوز العظيم وغفرا تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح شيخ محمود الله يا الله الله الله الله الله

كبر على نفسك. كل شيء يسبح بحمد الله. جيل ظاهر الملك القدوس العزيز الحكيم. الله هو تعالى جل جلاله الله. مع رسول الله يا ابو اسامه. الله الله الله. فأيحيان الذين آمنوا وما عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر عليك يا أبو أسامة. Don't you وَمَنْ لَكِ بَعْثَ

يكون لا يكلم يا أيها